الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا وقفنا عند تفسير سورة الماعون، انتهينا في الدرس الأخير من قراءة تفسير سورة الكوثر، ونشرع اليوم إن شاء الله في قراءة سورة الماعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله سورة الماعون، ويقال لها أيضا سورة الدين، يقال لها سورة الدين لقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، ويقال لها أيضا سورة اليتيم، وعنون لها البخاري في صحيحه سورة أرأيت، سورة أرأيت، وفي تفسير ابن عطية عنونها أرأيت الذي، سورة أرأيت الذي، وفي حاشية الخفاج وسعد سورة التكذيب. فهذه ست أسماء لهذه السورة، ست أسماء. المشهور كما سمعتم ما ذكره المؤلفون سورة الماعون، وإلا كما سمعتم فقد أطلق عليها أيضا سورة الدين، سورة اليتيم، رأيت، رأيت الذي، سورة التكذيب، كلها أسامي لهذه السورة العظيمة. نعم. أرأيت استفهام معناه التعجب. نعم. سورة الماعون مختلف فيها، سورة الماعون مختلف فيها، سورة الماعون مختلف فيها، يعني هذه مكية أو مدنية كما في الحاشية عندكم تحت. قال ابن عطية في المحرر الوجيز وهي مكية بلا خلاف علمته. هو طيب أنه قيد نفي الخلاف بعلمه، بغير خلاف علمته، وإلا فالخلاف حاصل. قال وقال الثعلبي هي مدنية، وقال ابن الجوزي في زاد المسير وفيها قولان، أحدهما مكية قاله الجمهور، والثاني مدنية وروي عن ابن عباس وقتادة. إذن الجمهور على ماذا؟ على أنها سورة مكية. إيش معنى مكية؟ من يجيب؟ عندك نزلت في مكة، من يجيب؟ عندك يا داود؟ نزلت قبل الهجرة أصلا، قلنا أن الصواب في المكي أن ما هو أنه ما نزل قبل الهجرة، وأننا نعتبر في التفريق بين المكي والمدني اعتبار الزمان دون المكان، فنقيد فنقول ما نزل قبل الهجرة فإنه مكي ولو بغير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل بمكة. قال وفيها قولان، أحدهما مكية قاله الجمهور، والثاني مدنية روي ذلك عن ابن عباس وقتادة. وقال هبة الله المفسر، هو هبة الله بن سلامة، هبة الله المفسر هو هبة الله بن سلامة أبو القاسم الضرير، له كتاب تفسير القرآن، وله الناسخ والمنسوخ في القرآن، وله أيضا كتاب الناسخ والمنسوخ في الحديث. وقال هبة الله المفسر نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل، ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبي المنافق. فهذه ثلاثة أقوال، أظهرها والله أعلم قول الجمهور، أظهرها قول الجمهور أنها مكية. نعم. قالوا آياتها سبع آيات. وآياتها سبع، هذا في عد العراقيين، في عد العراقيين سبع آيات، في عد أهل البصرة والكوفة سبع آيات، وست عند الباقين، ست عند الباقين. نعم. قال أرأيت، الآية المختلف فيها يراؤون، الذين هم يراؤون، منهم من وقف عندها فصارت بذلك سبع، ومنهم من اعتبرها مع ما بعدها آية واحدة فصارت كم؟ ست آيات. إيه؟ الآية المختلف فيها يراؤون، يعني في ترقيمها، وعدد كلماتها 25 كلمة، 25 كلمة. قالوا ككلم أم القرآن، ككلم أم القرآن. والآيات تقدم علينا أيضا أن سورة الفاتحة يماثلها في عدد الآي ماذا؟ سورة الماعون، أرأيت الذي، فيتوافقها في عدد الآيات والكلمات، وآياتها وكلماتها 25 وحروفها 125، حروفها 125. وتعرفون يقع الخلاف في عد الحروف باعتبار ذكر الألف وحذف الألف ونحو ذلك. نعم. أرأيت استفهام معناه التعجب، وقرئ أرأيت بلا همز إلحاقا بالمضارع، ولعل تصديرها بحرف الاستفهام سهل أمرها، وأريتك بزيادة الكاف. طيب، قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت. يقول البيضاوي رحمه الله أرأيت استفهام معناه التعجب. أرأيت، الهمزة ماذا تفيد في البداية؟ الاستفهام. طيب، هذا الاستفهام دائما له فائدة، ما فائدة هذا الاستفهام؟ يقول البيضاوي التعجب، يعني كما قال المفسرون، أي أن هذا الاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المكذبين بالجزاء. هذا الاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المكذبين بالجزاء، كيف يكذبون بالدين، كيف يكذبون بيوم القيامة، كيف يكذبون بالبعث والنشور، وما أورثهم التكذيب من سوء الصنيع كدع اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين وغير ذلك. فهنا في قوله أرأيت الذي يكذب بالدين، فائدة الاستفهام هنا ماذا؟ التعجيب من حال المكذبين بالجزاء. وهذا لاحظ أنه أسلوب من أساليب العرب، استعمل مثل ذلك. الآن عندما تأتي مثلا تريد أنك تعجب شخصا من صنيع آخر، وتشوق أيضا إلى معرفة ماذا صنع، تقول له إيش؟ أرأيت فلانا ماذا ارتكب؟ لحظة، الآن عندما نقول مثلا فلان قتل، لما أتي أقول لشخص فلان اليوم قتل شخصا، على طول أعطيه الخبر، ولما أقول له أرأيت فلانا ماذا ارتكب، أيهما أعظم في التشويق؟ الأسلوب الأول ولا الثاني؟ الثاني. كذا أرأيت فلانا ماذا ارتكب، يبقى ماذا؟ متشوقا، تشوق إلى إيش اللي ارتكبه، إيش اللي فعله، فأقول له حصل مثلا من اليوم كذا، وقع منه كذا. فهذا كما قال الرازي في فتح الغيب، قال أن هذا كقول العرب أرأيت فلانا ماذا ارتكب، لماذا عرض نفسه، ولماذا عرض نفسه. فيكون الفائدة من هذا كما سمعت التعجيب من حاله، وأيضا التشويق، التشويق إلى ماذا؟ ما سيطرح وما سيلقى من الكلام. وأيضا أبو حيان في البحر المحيط قال وهمزة الاستفهام تدل على التقرير والتفهيم، تدل على التقرير والتفهيم، ليتذكر السامع من يعرفه بهذه الصفة، ليتذكر السامع من يعرفه بهذه الصفة. إذن يمكن أن نقول الآن، يمكن أن نقول أن الاستفهام الآن الهمزة أفادت ماذا؟ معان، وليس فقط التعجب، فأفادت التعجب، وأفادت أيضا ماذا؟ التشويق، وأفادت أيضا ماذا؟ التقرير والتفهيم. فقال أرأيت، قال استفهام معناه التعجب. طيب هنا أرأيت، أرأيت الفعل الماضي منه ماذا؟ رأى، رأى. الآن نقول أرأيت، هل الرؤية هنا بصرية أم علمية؟ تعرفون أن رأى يأتي بمعنى رأى، يأتي بمعنى أبصر، أليس كذا؟ عندما تقول رأيت زيدا، إيش معنى رأيت زيدا؟ نعم أبصرته كذا. وتأتي رأى بمعنى العلمية، بمعنى العلمية تأتي بمعنى علم، أليس كذلك؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، واضح؟ قد تأتي هنا بمعنى العلم، تأتي بمعنى العلم. إذا جاءت بمعنى البصرية كم تنصب؟ نعم ها هناك مفعولا واحدا، رأيت زيدا، رأيت زيدا فعل وفعل مفعول به. وإذا جاءت بمعنى علمية تنصب كم؟ مفعولين. حسن. طيب هنا الآن هل نعتبرها بصرية أو علمية؟ في وجهة تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل أن تكون بصرية وتحتمل أن تكون علمية. فإذا كانت بصرية المفعول به يكون إيش؟ إذا كانت بصرية المفعول به ما هو؟ نعم فصلتك الذي، أحسن صلصوا الذي. طيب وإن قلنا إنها علمية فالمفعول الأول الذي، أين المفعول الثاني؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، أين المفعول الثاني؟ ليش يكذب بالدين؟ لا صلة الموصول، الجملة الفعلية هنا صلة الموصول الذي، فعل هذا شو يكون المفعول الثاني عندك؟ ارفع صوتك، محذوف. أحسن، إيش نقدره؟ من هو؟ نقدره هكذا، من هو؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، نقدره من هو أو أليس حقيقا بذلك ونحو هذا. فقدره الزمخشري أرأيت الذي يكذب بالدين، المفعول الثاني يكون جملة محذوفة تقديرها من هو أو أليس حقيقا بذلك ونحو هذا. فنقول فيها وجهان، يحتمل أن تكون الرؤية هنا بصرية، ويحتمل أن تكون الرؤية هنا علمية بمعنى علم. أرأيت الذي يكذب بالدين، قال أرأيت استفهام بمعنى التعجب، وقرئ أريت، أريت هذه قراءة الكسائي، أريت الذي يكذب بالدين بلا همز إلحاقا بالمضارع، إلحاقا له بماذا؟ بالمضارع، يعني حمل الماضي على المضارع في حذف همزته، حمل الماضي في حذف همزته على مضارعه المضطرد فيه حذفها. قال ولعل تصديرها بحرف الاستفهام سهل أمرها، يعني سهل ماذا؟ حذف هذه الألف، على أنه قد سمع في لغة العرب حذف الألف بدون وجود الهمزة متقدمة عليها، وذكروا أمثلة على ذلك. أريت إن جاءت به أملودا، أريت، أريت إن جاءت به أملودا، سمع في لغة العرب. قال وأرأيتك بزيادة الكاف، هذه قراءة شاذة، قراءة ابن مسعود، هذه قراءة ابن مسعود، أرأيتك الذي يكذب بالدين، قراءة عبد الله ابن مسعود. إذن هنا نرجع فنقول أرأيت، حتى ما يطول بين الكلام كثيرا، أرأيت قلنا استفهام، ما فائدة هذا الاستفهام؟ ما فائدة هذا الاستفهام؟ التشويق، التعجب، أيضا قلنا بمعنى التقرير والتفهيم. أرأيت الذي يكذب، يكذب بالدين، يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. هنا لما نقول أرأيت الذي يكذب بالدين، هذه الآية فيها قولان كما سيأتي في كلام البيضاوي رحمه الله. هل هي مختصة، هل هي مختصة بشخص بعينه، أم أنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف؟ قولان للمفسرين، فمنهم من ذهب إلى أنه مختص بشخص بعينه، أن هذا اللفظ وهذا الكلام يختص بشخص بعينه كما سيأتي في كلام البيضاوي، أن منهم من قال يراد به أبو جهل، منهم من قال المراد به أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه، أو العاص بن وائل، أو ابن المغيرة، أو غير ذلك. ومنهم من قال هي عام في كل مكذب. لهذا قال هنا الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، بماذا فسر الدين؟ قال بالجزاء أو الإسلام. الذي يكذب بالدين، المراد بالدين هنا الجزاء أو الإسلام. جاء عن مجاهد أنه قال الحساب، جاء عن مجاهد أنه قال الحساب، وجاء عن ابن عباس أنه قال بحكم الله. فعلى هذا يكون المراد أرأيت الذي يكذب بالدين، إما أن نقول بالحساب أو بالجزاء أو بالإسلام أو بحكم الله، والأقوال كلها محتملة، وإن كان الأظهر والله أعلم أن المراد به الحساب والجزاء، لأن الدين يأتي بمعنى هذا، الدين أكثر ما يأتي بمعنى الدين بمعنى الحساب والجزاء. قال الذي يكذب بالدين أي بالجزاء أو الإسلام. والذي، نعم تفضل اقرأ. الذي يكذب بالدين بالجزاء أو الإسلام، والذي يحتمل الجنس والعهد ويؤيد الثاني، ويؤيد الثاني قوله فذلك الذي يدعو اليتيم. نعم. يدفعه دفعا عنيفا، وهو أبو جهل كان وصيا اليتيم فجاءه عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه، أو أبو سفيان نحر جزورا فسأله يتيم لحما فقرعه بعصاه، أو الوليد بن المغيرة، أو منافق بخيل وقرئ يدعو أن يترك. يدعو، يدعو أن يترك. طيب، هنا قال أرأيت الذي يكذب بالدين. الذي، قال والذي يحتمل الجنس والعهد. إيش معنى هذا الكلام الآن؟ إيش معنى كلام البيضاوي؟ الذي يحتمل الجنس والعهد، لما يقول الجنس معناه إيش؟ أنها ستكون عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، أو العهد فتكون خاصة بمن؟ بشخص بعينه. أرأيت الذي يكذب بالدين. الآن الرب عز وجل هل يقصد كل من اتصف بهذه الصفات فهو داخل في هذا الذم، أم أنه يراد به شخص بعينه؟ فقال البيضاوي والذي يحتمل الجنس. قلنا إيش معنى الجنس؟ أنها عامة في كل من اتصف، والعهد المراد به ماذا؟ شخص بعينه. قال ويؤيد الثاني. البيضاوي يميل إلى ماذا؟ يميل إلى الثاني، أنها للعهد، مع أن أكثر المفسرين على الأول كما قال ابن عاشور، أكثر المفسرين على أنها للجنس. قال ابن عاشور واسم الموصول وصلته مراد بهما جنس من اتصف بذلك، وأكثر المفسرين درجوا على ذلك، وأكثر المفسرين درجوا على ذلك أنها عامة تشمل كل من اتصف بهذا الوصف. قال فذلك الذي يدعو. يدعو إيش معنى يدعو؟ قال يدفعه دفعا عظيما. يدع بمعنى يدفع. تذكرون آية في القرآن بهذا المعنى؟ تفضل. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. إيش معنى يدعون إلى نار جهنم؟ إيش معنى يدعون؟ أي يدفعون إليه دفعا. فهنا قال فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه دفعا عنيفا. قال وهو أبو جهل، وهو أبو جهل كان وصيا ليتيم فجاءه عريانا يسأله من ماله نفسه فدفعه. هذا قول. أو أبو سفيان نحر جزورا فسأله يتيم لحما فقرعه بعصا، أو الوليد بن المغيرة، أو منافق بخيل الذي قال بأنه العاص ابن وائل، هذا جاء عن قتادة عن مقاتل، مقاتل بن سليمان قال هو العاص، والذي قال إنها نزلت في أبي سفيان وابن قريج، هذا جاء عن ابن قريج، والذي قال هو الوليد بن المغيرة هو السدي، هو السدي، وقال الماوردي في أبي جهل، وقال الماوردي في أبي جهل. طبعا من حتى لو قلنا مع أن هذه الأقوال كلها لا تصح بإسناد صحيح، لكن حتى لو قلنا أنها نزلت في أبي جهل أو في المغيرة أو في العاص، فالعبرة دائما بيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال ابن عاشور وهذه أقوال معزو بعضها إلى بعض التابعين، ولو تعينت لشخص معين لم يكن سبب نزولها مخصصا حكمها، بمن نزلت بسببه. قال ولو تعينت لشخص معين لم يكن سببا سبب نزولها مخصصا حكمها بمن نزلت بسببه. أيضا بقي علينا يا أخوان فائدة مهمة الآن في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني كأن الله عز وجل يقول تريد أن تعرف من هو، أرأيت الذي يكذب بالدين تريد أن تعرف من هو، فذلك الذي إيش يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا نستفيد منه فائدة مهمة كما قال غير واحد من المفسرين على أن سبب دع اليتيم الأنا، سبب دع اليتيم وسبب منع مال وسبب الحظ على ماذا في الآية الأخرى، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وسبب الحظ على عدم طعام المسكين ما هو؟ إيش السبب الآن؟ ما الذي حمل هذا على أنه يدع اليتيم لا يحض على طعام المسكين؟ إيش الذي حمله على ذلك؟ تكذيبه بالدين، تكذيبه بالدين. لهذا يقول الواحد في البسيط قال أهل المعاني التكذيب بالجزاء أضر شيء على صاحبه. هذه فائدة مهمة. يقول الواحد في تفسير البسيط قال أهل المعاني التكذيب بالجزاء أضر شيء على صاحبه، قال لأنه يعدم به أكثر الدواعي إلى الخير، يعدم به أكثر الدواعي إلى الخير والصوارف عن الشر، والصوارف عن الشر، لأنه لا يخاف عائد الضر ولا يرجو الجزاء على الخير، ولا يرجو الجزاء على الخير. يعني لاحظوا هذا الكلام الآن لأهميته، قال التكذيب بالجزاء أضر شيء على صاحبه. ليش؟ قال لأنه يعدم به أكثر الدواعي للخير. صورني يا أخوان لو أن إنسان لا يؤمن بجنة ولا بنار، هل سيصلي؟ هل سيتصدق؟ هل سيحسن إلى الجيران والفقراء والمساكين؟ يفعل هذا من أجليش، هو ما يحسب أن فيه ثواب ولا جنة ولا في شيء. تصور أن هذا الذي لا يؤمن بجنة ولا بنار ولا بعث، هل سيمتنع من القتل؟ هل سيمتنع من الزنا؟ هل سيمتنع من اللواط؟ هل سيمتنع من كل الشرور؟ الجواب لا، لأن ما في حاجة تمنعه. هو كما قال أن الواحد قال ماذا؟ لأنه لا يخاف عائد ضر ولا يرجو ماذا؟ الجزاء على الخير. ولهذا جاء ابن عاشور بضد هذا الكلام وأحسن في هذا فقال وهذا إيذاننا بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفوس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة. هذا كلام عظيم يا إخوان. جاء ابن عاشور فذكر ضد ما ذكره ماذا؟ الواحد، وهو مكمل له متمم له، فقال وهذا إيذان بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة حتى يصير ذلك لها خلقا. الله عز وجل يقول في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. لماذا؟ لماذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولاحظ أن الخوف من ذلك اليوم والخوف من البعث والجزاء، الخوف من الجنة، الخوف من النار والرجاء الجنة حملهم على فعل الأعمال الصالحة. فمن أعظم ما يغرس في القلب حب الخير والدفع والبعد عن الشر هو إيمان العبد بالبعث والجزاء. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. نقفون اليوم.